بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم رحلة للسعادة والمجموعة السبعة، مجموعة صلة عامرة بالله، صلة عامرة بالسماء. والله من غير المجموعة دي ما هتعرف تسعد في الدنيا أبدا. عملنا أول حلقتين في المسجد، حلقة عن الصلاة وحلقة عن الدعاء، لكن الحقيقة قلنا صلة عامرة بالله في المسجد وبره المسجد. تعالوا نخرج إلى الكون الفسيح، تعالوا نخرج إلى خلق الله، عظيم خلق الله في الكون. تعالوا نمارس عبادة. وأنا عايز أقول الحقيقة قبل ما أقول اسم العبادة اللي النهاردة بنقول لك لو عملتها والله تجلب لقلبك السعادة. عايز أقول لكم يا جماعة، ناس كتير لازم تغير مفهومها عن العبادة. ناس كتير بتبص العبادة على إنها أداء واجب، على إنها ربنا أمرنا بكده ودينا مضطر أعملها. العبادة متعة، العبادة استمتاع، العبادة إسعاد لقلبك ولروحك ولنفسك. أرجوك غير نظرتك للعبادة. أرجوك يا شباب، بالذات الشباب والبنات، بالذات الشباب الصغير اللي بيلاقي أهلي بيقولوا له صلي وصوم واقرأ قرآن، وحاسس إن دي أوامر وحواجز، دي استمتاع. يعني ربنا سبحانه وتعالى يمتعك ويسعد قلبك ويخليك تستمتع وتنبسط وتاخد ثواب ويرضى عنك إنك عبدته. طب أنت عايز إيه أكثر من كده؟ عبادة في النهاردة من النوع ده، عبادة تعملها بعينك وتعملها بروحك وتعملها بعقلك، مش لازم في مكان معين، في كون الله، في خلق الله. عشان كده بنصور في المكان المفتوح دون، تعملها وتنبسط وعينك تستمتع وروحك تصفو وعقلك ينسجم وتاخد ثواب وربنا يرضى عنك. العبادة عشان تنبسط. يعني ممكن تبص للعبادة انها نوع من الامتاع، نوع من الاسعاد، نوع من الفرحة لقلبك، نوع من التلذذ. دي العبادة ودي فكرة حلقة النهاردة. وهو في الاخر حلقة النهاردة اسمها التفكر في خلق الله. حلقة النهاردة بنقول تيجي نتعبد بان احنا نستمتع بالنظر في كون الله. يا جماعة الحياة اللي احنا عايشينها حياة بقت مادية صعبة قوي، الدنيا عمالة تطحن فينا، يعني كأن روحك وقلبك زي حاجة محطوطة في مطحنة، وال 24 ساعة عمالين نلف حوالين نفسنا وتطحن تطحن تطحن. يقوم ربنا يبعت لنا العبادة دي، عبادة في التأمل، عبادة في التفكر، عبادة في النظر في كون الله الجميل العظيم. تنظر حواليك كده في الكون وتستمتع وتاخد ثواب وربنا يرضى عنك. عبادة بتصفي الروح. عارف المصفى؟ عارف المصفى بتعمل ايه لما تصفي الشوائب؟ تبدأ ان العبادة دي عبارة عن تصفية الروح. كل المطلوب منك ايه؟ تسرح بعينك في خلق الله. بس مش مجرد انك تقول الله منظر جميل، لا، ده كل اللي بيتفرجوا على الطبيعة بيقولوا كده. انت هتعدي مرحلة تانية من النظر في النعمة الى النظر الى المنعم. يا سلام على خلقك يا رب. هي دي عبادة التفكر في خلق الله. الله شايف، شايف، شايف خلقه، شايف كونه، شايف ملكه، شايف جلاله. هي دي العبادة. تعرف تعبد ربنا بالعبادة دي والله هتستمتع، لأنها عبادة بتزيل الهموم. عارف ليه بتزيل الهموم؟ لأن العبادة دي بعد ما بتعملها بشوية بتحس بحقيقة الدنيا ما صغيرة قدام كون الله العظيم. تحس إن مشاكلك إيه مشاكلي؟ بص بص جلاله، بص ملكه، بص السحاب من وراي طالع ازاي، بص الجبال، بص الشجر، بص النسمة في الهواء، بص الكون، بص الملك، بص الجلال. ايه بقى حد ومش كده وبس؟ ودي عبادة الانبياء ومش كده وبس، دي العبادة اللي بيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني بدأ بيها مع الله سبحانه وتعالى. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد في غار حراء الليالي ذوات العدد. يتعبد بيعمل ايه؟ كان لسه ما فيش صلاه قبل ما يجيله الوحي، قبل ما يجيله جبريل. فكان والروايه تقول لك كده، فكان يحب حبب اليه الخلاء في غار حراء. طب كان بيعمل ايه؟ كان بيعمل العباده دي. تجلس كده وتقول لا اله الا الله، تتفكر، تنظر في الكون، تسبح، تقول ياه وان من شيء الا يسبح بحمده. شايف الطوبة دي؟ الطوبة دي بتسبح بحمد الله. تخيل حتى الطوبة دي وهي بتهبط من الهوة السحيقة اللي حواليا دي بتهبط من خشية الله. انت متخيل وإن من شيء إلا يسبح بحمده. الزرعة دي والوردة دي والصخرة دي، كون كله بيعبد، كون كله بيسبح، تيجي نمارس العبادة دي. العبادة دي بيها سيدنا إبراهيم وصل لدرجة اليقين، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. العبادة دي بيحدث عنها الصحابة، بيقول حدثنا لا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة من أصحاب رسول الله، يعني كثير قوي حدثونا من أصحاب رسول الله، أن نور الإيمان التفكر. نور الإيمان إنك تتفكر في خلق الله. شايف؟ أم الدرداء بيسألوها، بيقولوا لها إيه أكثر عبادة كان بيتعبد بها لربنا أبو الدرداء؟ قالت التفكر في خلق الله. الحسن البصري يقول لك تفكر ساعة خير من عبادة سنة. يعني تقعد في مكان زي كده كده وتقعد تنظر وتقول سبحان الله، إيه ده؟ إيه الكون ده؟ من الملك العظيم؟ تخيل. وبعدين خلي بالك العبادة دي تقربك من ربنا قوي، وتدخلك على ربنا قوي، وتخليك تحب ربنا قوي قوي قوي قوي. ليه؟ خلي بالك معرفة الله نوعين، معرفة وجود إن ربنا موجود، ودي مقر بيها كل البشر، البر والفاجر العاصي والطائع، كل مقر ربنا موجود. لكن في معرفة تانية، معرفة إجلال وحب وتقدير لعظمة الله وهيبة وخشوع ومحبة. المرحلة الثانية دي بيتفاوت فيها الناس درجات كتيرة، على والتفاوت ده على قدر كل واحد فيهم شعوره وتفكره في عظمة الله قد إيه. يعني اختلاف درجات الناس في معرفة الله، معرفة الخشية والمحبة والجلال والعظمة، على قد العبادة دي، على قد ما تتعبد العبادة دي، عبادة التفكر في نعمه، في خلقه، في كونه، في قدرته، على قد ما تتفكر، على قد منزلتك تطلع عند ربنا بسبب العبادة دي، وتسبق وتسبق وتسبق. يعني كأن العباد كلهم ماشيين مع بعض، وواحد عمال يسبق عارف السباق، وعمال يعدي وعمال يعدي بالعبادة دي، ويسبق العباد كلهم بيتفكر لغاية ما يستشعر من كل قلب جلال الله من خلال ما هو بينظر في خلق الله، فيوصل ان هو حبيب الله. النبي صلى الله عليه وسلم وقف مرة على المنبر وقال ايها الناس وما قدر الله حق قدره، ما عزيش ربنا حق قدره. وبعدين بقيت الآية إيه؟ بقيت الآية نظر لجلاله، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله حق قدره دلل عليها بإيه؟ دلل عليها بملكه وقدرته والسماوات والأرض. شفتوا يا جماعة، ربنا له مكانين يعبد فيهم، مسجد صغير اللي هي المساجد اللي في الأرض تتقفل بعض الصلوات للأسف، لكن نعبد الله في المساجد. لكن في حاجة تانية، المسجد الكبير الكون، مسجد يسبح بحمد الله، كل اللي فيه، الشجرة دي بتسبح، وشوية الصخر دون بيسبح، والعصفور اللي أنا سامع صوته ده بيسبح، والوادي ده بيسبح، واللي هو السحيقة دي بتسبح، والصخرة دي وهي بتسقط بتسبح، كون بيسبح، الكون الكبير، مسجد كبير، الكون مسجد كبير. عمرك فكرت فيها بالطريقة دي؟ وكأن ربنا بيقول لنا عايزين تعرفوني في طريقتين تعرفوني بيها. الطريقة الأولانية كتاب الله المقروء القرآن، والطريقة الثانية كتاب الله المنظور الكون. عشان اللي ما بيعرفش يقرأ، طب ما بتعرفش تشوف، وما بتعرفش تحس، وما بتعرفش تنظر في الكون من حولك، ايه رأيك في العبادة دي؟ تخيل تمتع عينك وتمتع أذنك بهذه الأصوات الجميلة، أصوات عصافير وطيور و و و و، وتمتع روحك وتصفيها من المادية الرهيبة اللي احنا عايشين فيها، ويرضى ربنا وتبقى عبادته وتاخد ثواب، ويقول لك تفكر ساعة خير من عبادة سنة، والقرآن يدعوك للتفكر. بص القرآن يقول لك ايه، اسمع الآية، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. شايف حاجة غلط؟ بص كده شويه، بص بالكاميرا اللي احنا والمكان اللي احنا بنصوره فيه، شايف حاجة غلط؟ فرجع البصر، لا بص تاني، هل ترى من فطور؟ شايف خرم؟ شايف فجوة؟ شايف حاجة متلخبطة في السماء؟ ثم ارجع البصرة كرتين. لا بص تاني، عارف التحدي، بص كمان. ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، بيقول لا إله إلا الله تباركت يا ذا الجلال والإكرام. بص الآية اللي بتقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال، بص حواليك من الجبال اللي حواليا كيف نصبت، وإلى الأرض كيف فتحت، بص اللي هو السحيقة اللي تحت دي كيف فتحت. أفلا ينظرون، كأن ربنا بيقولك اعبدوني بعبادة التفكر تعرفوني أكثر وتقربوا مني أكثر وتعرفوا جلالي أكثر، وما قدر الله حق قدره، قدر ربنا يجيب أكثر كلما تفكرت. عبادة حلوة قوي، وترجي ربنا قوي، وتقربك من ربنا قوي، وتستمتع قوي. يا سلام على الصفاء، يا سلام على حجم مشاكلك لما تصغر وانت بتتأمل وتقول يا عم مشاكلي ايه في كون ربنا، في جلال الله سبحانه وتعالى. عبادة تزيل الهموم. شوف الآية دي وهو بيعلمك إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. بص على السحاب. على فكرة يا جماعة لما جينا نبدأ نصور كان السحاب ده مش باين، كان مستخبي ورا الجبل وبدأ يطلع، واستنينا على التصوير عشان يطلع فتبقى شايف الأرض وراها الجبل الأخضر وراها السحاب. صنع الله الذي أتقن كل شيء. صنع مين؟ ملك مين؟ ممكن بقى تقعد مع نفسك وتعبد العبادة دي. اخرجوا من البيوت يا جماعة، اخرجوا من البيوت كل اسبوع، امشوا، اخرجوا المناطق واسعة، اخرج للصحراء، اخرج للوادي، اخرج للنيل، اخرج للبحر، اخرج وتفكر في خلق الله. احنا عايشين جوه بيوت متقفلة. عرفتوا ان احنا صورنا البرنامج ده في الخارج ازاي نحن الاستعادة واحنا لسه قافلين على نفسنا؟ اخرج بس انا عندي شرط. ايه يعني ايه شرط؟ عشان تمارس العبادة دي وتستمتع بالعبادة دي لازم في شرط. ايه هو الشرط ده؟ تغير الطريقة بتاعتك في التعامل مع خلق الله وكون الله. وهي ايه الطريقة بتاعتي؟ عادي. يعني ايه عادي؟ عادي ما انا عارف الكون والخلق انا متعود، الشجر والليل والنهار عادي. ممكن تغير الطريقة؟ يعني ايه اغير الطريقة؟ بص كل حاجة ربنا خلقها على انها معجزة. بطل طريقة عادي. تخيلوا واحد ما شافش معجزة الليل والنهار وعاش في كوخ، حطوه في كوخ او اتحبس في كوخ، او اتقابل المساجين لما بيطلع من السجن بعد 20 سنة ويشوف الليل والنهار ويشوف الشروق والغروب بيحصل له ايه؟ بيعيط لا اله الا الله. معجزة. ممكن تبطل الف انك الفت خلق ربنا. ممكن تبطل نهدي الآفة. آفة ايه؟ اتعودت عليها. النيل عادي، الشروق عادي، الغروب عادي. ازاي الليل بيطلع بالنهار وازاي النهار يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل؟ عادي عادي عادي. ازاي يعني؟ معجزات من ربنا يوميا. ازاي النبتة دي طلعت؟ عادي. ازاي الشجرة دي بنقطة مية بقت شجرة؟ ازاي؟ عادي. كلمة عادي ازاي تغيرها؟ بص النبي صلى الله عليه وسلم، النبي مش عنده عادي. النبي بيتعامل مع كل آية من آيات ربنا بشكل متجدد. ممكن تجدد قلبك، يعني تجدد جوه قلبك النظر لكون الله على انه سبحان الله سبحان الخالق، وتحطها جوه قلبك وتنظر قلبك بلاش للقلب. لا لا لا، غير الطريقة دي. ده شرط انك تمارس العبادة دي. بص النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل السيدة عائشة بيقول لها ايه؟ اي شيء كان اعجب شيء شفتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت لهم واي امره لم يكن عجبا؟ ده هو كل اموره كانت عجيبه، عجيبه من العظمه. قالت لكن في موقف معين، دخل معي يوما في لحافي ثم قال لي يا عائشه دعيني اقوم لربي ساعه، سيبيني اقوم لربي. فقلت احب قربك واؤثر هواك، لكن اللي انت تحبه احب لي. فقام يصلي، فقام فبكى، ثم رفع فبكى، ثم رفع فبكى، ثم سجد فبكى، ثم رفع فسجد فبكى، ثم سجد فبكى. فظل يبكي حتى أتاه بلال يؤذنه لصلاة الصبح فوجده يبكي طول الليل. فقال ما يبكيك يا رسول الله؟ فقال كيف لا أبكي ونزلت علي الليل هذه الآية، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بتبكي طول الليل يا رسول الله عشان كلمة ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. معقولة يا رسول الله التفكر قد كده؟ تفاعلك اليومي الدقيق مع كل آية من آيات ربنا لدرجة أن النبي قال على الآية دي ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. هنطلع فاصل ممكن تتفكر كده، تقعد مع نفسك اسكت شوية وطي التلفزيون وامسك ورقة وقلم وتفكر في خلقك وتفكر في الكون من حولك وتفكر في عظمة ربنا وشوف اللي هيحصل في قلبك دلوقتي ونكمل بعد. عمر بن عبد العزيز ما أفضل العبادة؟ فقال التفكر في خلق الله. سئل الحسن البصري ما نور العبادة؟ قال التفكر في خلق الله. عبادة للأسف اندثرت بين الناس. يعني اندثرت؟ الناس هتفضل تعمل سياحة وتروح المناظر الطبيعية، وفي ناس في الصيف في رمضان أو بعد رمضان اللي هيروح الساحل الشمالي واللي هيروح يتفسح برا واللي ولي ولي ولي، لكن للأسف كله بيقف يشاهد المنظر الطبيعي يقول الله حلو قوي، شايف المناظر حلوه ازاي؟ ما حدش بيقول لا اله الا الله، ما حدش بيقول لا ثانيه واحده نقف شويه كده نتفكر في خلق الله، ما حدش بيطلع يصحى الفجر مخصوص عشان يشاهد مشهد شروق الشمس ليشاهد معجزه لله، هيرفض ان هو يعتادها وهيرفض ان هو يقول اه ما عادي ما كل يوم، لا دي معجزه يوميه من الله عشان نعرفه بيها عشان نعبده بيها. مين بقى هيخرج الى الكون ويقول الكون هو المسجد الكبير العابد لله سبحانه وتعالى؟ عرفت الله وعرفت قدر الله بهذه العبادة، عبادة التفكر. تيجوا نتفكر في شوية حاجات، يعني تيجوا نعمل كده شوية أفكار ذكية. يعني إيه أفكار ذكية؟ يعني هحط لك شوية أفكار وممكن تسجلها عندك دلوقتي في كراسة لأنها إن شاء الله تعجبك قوي وجميلة قوي. الله سبحانه وتعالى لما تتفكر في خلقه، خلقه كله مبدع، هو سمى نفسه بديع السماوات والأرض، خلقه كله إبداع. الابداع انك تعمل الشيء على غير سابق مثال، يعني احنا بنقلد. فدي اول لقطه او اول فكره ذكيه. ايه اول فكره ذكيه؟ اول فكره ذكيه انك تنظر قد ايه ابداع الله عظيم، وان البشر بكل ما فعلوه في الدنيا بمسلمهم وملحدهم حتى اللي ناكل وجود الله هو تقليد لخلق الله. يعني تعالوا كده ننظر الى خلق الله في الكون ونشوف كله على غير سابق مثال، مش متقلد، لكن احنا كل شغلنا متقلد. يعني الغواصة تقليد غير مكتمل للسمكة، والكاميرا اللي انا بصور قدامها دلوقتي، الكاميرا دي والكاميرا دي والكاميرا دي تقليد غير مكتمل للعين، والكمبيوتر واللابتوب تقليد غير مكتمل للذاكرة، والطيارة تقليد غير مكتمل للطيور والعصافير. الانسان يقلد، لكن الإنسان البديع سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض. فممكن تبص بقى لكل حاجة في الكون هتلاقي أن الله هو المبدع، أن الله هو الخالق، أن الله دي طريقة ممكن دي فكرة تفكر فيها. طب أديك فكرة تانية تفكر فيها، إحنا كل شغلنا في الكون قايم على أدوات. يعني ايه ادم قايم على ادوات؟ يعني احنا لا نستطيع ان احنا نبدع شيء في الكون الا لما نجيب ادوات من الكون نعملها منه. يعني الصناعه لازم يكون في اسطمبه، ولازم الاسطمبه يبقى لها شكل معين، ولازم تتحط اسطمبات وتقل. لكن الله تبارك وتعالى يوجد من العدم. يعني فكر في الفكره دي، ان احنا كل المصانع الله تبارك وتعالى خلق بلا ادوات، الله خلق من العدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ما كانش فيه حاجة صفر ولا أي حاجة في الكون. يبقى دي ثاني لقطة، ثاني لقطة ذكية. يبقى أول لقطة قلتها لك إيه؟ إن إحنا نقلد، لكن الله سبحانه وتعالى يخلق على غير سابق مثال. تفكر في الحكاية دي. ها طب اديك حاجه تانية تتفكر فيها، فكره الاسطمبات في المصانع لازم عشان يعمل حاجه بلاستيك او عشان يعمل لازم يعمل اسطمبه ويطلع منها اعداد، لكن الله بلا ادوات. طب اديك حاجه ثالثه تفكر فيها، ابداع الله بلا تعديل، لكن احنا عشان نعمل حاجه لازم نعدل 100 مره. يعني يقول لك ان العربيه دي موديل سنه 2010 دي فيها 6 تعديلات كانت موجوده غلط في موديل سنه 2003، لكن الله لما خلق الانسان هو الانسان، الله تبارك وتعالى خلقه بلا تعديل، هو الخلق، خلق مش هتلاقي خلق ربنا انسان معدل موديل 2010، لان خلق الله تبارك وتعالى لا يحتاج الى تعديل. فكر في الفكره. انا عمال اديك افكار، وانا متاكد انك هتطلع افكار احلى منها، افكار للتفكر، افكار تعيش معاها وتفكر فيها. خلق الله تبارك وتعالى بلا تعديل. حاجه ثانيه اقولها لك تفكر فيها وان شاء الله تعمل معاك، الله ابداعه لا نهائي. يعني انت لو جبت اعظم رسام مبدع في الدنيا وقلت له ارسم لي وشوش بني ادمين، بعد كام؟ 50 وش؟ 100 وش؟ 1000 وش؟ هيحصل له ايه؟ لا بلاش يا سيدي رسام، هات كل رسامين الدنيا وقلت لهم ارسموا لي وشوش بني ادمين، بعد 100,000 وش هيخلص، خلاص ما عادش عارف يجيب حاجات جديده، خلص الابداع. لكن انظر لابداع الله تبارك وتعالى، شايف لابداعه في الاسماك؟ شايف لابداعه في الطيور؟ شايف اوراق الاشجار بالملايين وتنوعها؟ شايف وشوش البشر؟ بص كده في وشوش الناس تعرف الخلق. تفكر في الله من خلال نظرك في التعدد اللانهائي اللانهائي لوشوش الناس، بصماتهم، روحتهم، صوتهم، ايه ده؟ مفيش اثنين زي بعض، ونقعد نجيب بالعافيه واحد شبه واحد او واحد بيقلد صوت واحد. ايه الخلق؟ ايه الابداع اللانهائي دول؟ ايه رايك؟ تعرف تتفكر في حاجه زي كده؟ طب اديك حاجه ثانيه تتفكر فيها، الله تبارك وتعالى ابداعه لا يمل. اهي دي نقطه ثانيه تفكر فيها جميله قوي. يعني ايه ابداعه لا يمل؟ يعني اللبس اللي انا لابسه ده ممكن يكون موضه السنه دي، لكن انت لو اتفرجت على الناس لابسه ايه في الستينات في السبعينات تقول يا ايه ده كانوا بيلبسوا اللبس ده، بص اللقه طويله ازاي، دي شكلها يضحك خالص لانها ابنك، موضه ابنك. تبص على الستات مش عارف كانوا بيلبسوا ازاي واللبس بتاعهم عامل ازاي، كانوا بيلبسوا كده ابنك، خلاص موضه ابنك. تبص على الاثاث على الديكورات ابنك، موضه ابنك. لكن خلق ربنا عمره ما بيقدم. عمرك ما تبص على الشجره دي وتقول الشجره دي بقت موضه قديمه، خلق ربنا ما بيقدمش، هتفضل الشجره رمز الجمال. عمرك ما تبص على الورده وتقول لا خلاص ما عدناش عايزين نزرع ورد، الورد بقى موضه قديمه، خلق ربنا ما بيقدمش. عمر ما هنقول مش عايزين نروح البحر تاني، اصل البحر بقى موضه قديمه، خلق ربنا ما بيقدمش. شفت انا قلت لك كام فكره؟ عرفت انا اقصد ايه؟ اقعد مع نفسك هتطلع حاجات زي كده، ممكن بقى تتفكر كده، يعني انا اديت لك افكار عامه، انت ممكن تطلع حاجات احلى من كده بكتير. طب اديك واحده ثانيه. تخيل لو الكون كان ابيض واسود، تخيل لو الكون ابيض واسود، يعني تخيل المنظر دلوقتي المخرج واحنا قاعدين دلوقتي المنظر ابيض واسود، واللي عايز يؤمن يؤمن واللي مش عايز يؤمن هو الخسران عنه مآمن، لكن تخيل جمال الكون. طب ممكن يصير اللقطه ابيض واسود كده شويه؟ ها؟ ممكن تتخيلها لو بقت بالالوان هتبقى عامله ازاي؟ ها؟ تخيل تخيل تخيل تخيل هقلبها اهو، تخيل قلبت اهي. شايف بقت عامله ازاي؟ طب تخيل بقى الاسماك في قاع المحيطات لو ابيض واسود؟ تخيل الشعب المرجانيه لو ابيض واسود؟ ها؟ تخيل ابيض واسود قلبت اهي، متخيل حجم الالوان؟ تخيل المناظر الجبال اللي بالالوان ابيض واسود، تخيل قلبت اهي. متخيل؟ تخيل لو الكون ابيض واسود، تخيل جمله ازاي؟ لا ومش كده وبس، وشوف تفكر في جمال الالوان وتناسق الالوان. يعني تخيل مثلا لو الزرع لونه اسود، يا محدش عايز يبص له. وتخيل لو البحر لونه احمر صوفي. وتخيل لو السماء دي مش الازرق الفاتح، الازرق الغامق الداكن. تخيل ازاي ريح لك عينك؟ وازاي خلق الكون مناسب لذوقك؟ ايه ده؟ اهي دي نقطة تانية. ازاي ان الاكل اللي بيطلع من الارض ده مناسب لمعدتك ومناسب لنموك؟ ما هو كان ممكن لو الخالق مش واحد تطلع حاجات من الارض لو عده الهه او ما في زي ما بيقولوا بعض الملحدين. تخيل لو الارض دي بتطلع اكل مش مناسب ليك يدخل يموتك او ما يكبركش، ده خلق كل الاكل مناسب ليك وخلق الالوان مناسبه لذوقك وخلق الاشكال. تخيل لو النسمه ما بتسعدكش او بتجرح خدودك او النتيجه نسمه تقوم متعور 60 تعويره، تخيل ازاي خلق الكون مناسب ليك. لا اله الا الله، اهي دي اهو ده بيحبك، يعني خلق الكون عشانك، يعني انت ثمرة الكون. ايه رأيك؟ تفكرت في كل. وبعدين خلي بالك من حاجة تانية، الله يخلق اعظم الاشياء من اصغر الاشياء. احنا علشان نعمل مصنع بيصنع الجاكيت دون او البنطلون دون مساحة كبيرة واستخدام كمية مية كبيرة وحاجات تستخدم ومش عارف وادوات واستهلاك حاجات وتلوث بيئة، لكن ربنا خلق الرجل والمرأة من نطفة من أصغر الأشياء. أنت متخيل؟ من نطفة. إيه ده؟ سبحان الخالق العظيم. الدجاجة من بيضة، حاجات بسيطة جدا جدا، من أصغر الأشياء يخلق أعظم الأشياء سبحانه وتعالى. يعني طائر من بيضة، إنسان من نطفة، الشجرة الكبيرة دي من بذرة، سبحان الخالق العظيم. ها ساعدتك تتفكر؟ ها مش بقولك عبادة ممتعة؟ يعني تقدر تعيش جوه تستمتع، ممكن تعملها مرة في الأسبوع؟ هتساعدني؟ أوه مصفى، صفي الروح من إيه؟ من سوائب المادية والحياة الطحنة اللي إحنا عايشينها. كل المطلوب بس تخرج، ممكن أنت ومراتك، ممكن أنت وابنك، ممكن لوحدك، ممكن أنت وصديق، بس بشرط ما توقفش عند جمال المنظر، روح للمنعم، روح للخالق، عدي اسبق. ثلاث ارباع الناس بيقفوا عند النعمه، روح للمنعم، روح واعملها في رمضان، اعملها بعد الفطار، ليله روح في الصحراء، روح في ضوء القمر، تفكر في خلق الله. الله سبحانه وتعالى، شفت قلت لك كم. وبعدين خلي بالك في مناظر حلوه في الكون محدش شافها، يعني انا اول مره اشوف المنظر ده. وبعدين السحاب وهو طالع من ورا الجبل منظر رهيب رهيب، والسحاب طالع من ورا الجبل. طب كم واحد شافه؟ قليل قوي. طب ليه ربنا خلقه لما محدش يشوفه؟ طب ما في شعاب مرجانيه محدش شافها ولا حد هيشوفها ليوم القيامه، طب ليه خلقها بالجمال ده؟ لانه بديع السماوات والارض. وتخيل بقى وانت قاعد كده في وسط الكون، وانا قاعد دلوقتي الصخره اللي انا قاعد عليها دي بتسبح بحمد الله، السحاب اللي طالع ده طالع بيسبح، والسكون ده كله بيسبح، وهزة الوردة اللي قدامي دي بتسبح لا إله إلا الله. إيه رأيك بقى؟ عبادة تبسط ولا لأ؟ وقعد بقى زي ما أنا طلعت لك شوية أفكار كده، طلع لنفسك أفكار. طيب إزاي أعمل العبادة دي؟ إزاي أوصل للعبادة دي؟ كذا حاجة، خروجة كل أسبوع، مشي، تتمشى، يعني يا إما تخرج فسحة في نيل أو حاجة عقلية، حاجة جميلة قوي. واحد رايح ينبسط ويعبد ربنا بانبساطه، عايز ايه سعادة اكتر من كده؟ عايز جمال اكتر من كده؟ ايه هي دي من العبادة؟ مطلوب منك تمارسها كل قد ايه لتبقى سعيدا مرة في الاسبوع. عبادة ربنا سعادة يا جماعة، عبادة ربنا مش شقاء. ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، تفكروا في خلق الله. تعالوا ندخل النهاردة على عمرو خالد.net، وكل واحد يطلع لي فكرة جديدة في العبادة، في عبادة التفكر. كل واحد يطلع لي، انا طلعت شويه افكار نتفكر فيها، طلع لي بقى 100 فكره. عايزين النهارده 10,000 فكره عشان نطلعهم في كتاب. هدخل انا وانتوا بالليل على عمرو خالد.net نشتغل مع بعض. اشكركم جدا، اشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمه الله. Yeah. الله.